السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله المفروض هنتكلم عن اختلاف الفرق الإسلامية. ولما نيجي نتكلم عن اختلاف الفرق الإسلامية لازم نعرف يعني إيه فرق إسلامية، أو ليه سميناها فرق إسلامية. التفرق حرام منهي عنه، لما تفرقوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى ما فيش حاجة اسمها فرقة، الفرقة أساسا باطلة في العقيدة، الفرقة باطلة في العقيدة، يعني لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا، ده شيء باطل أساسا يعني. طب اللي هيتفرق هيبقى هو اللي اختلف، اللي هيتفرق او اللي هيختلف عن الاصل هتبقى دي اسمها فرق. يبقى انا عندي اصل وعندي مختلفين، عندي اصل وعندي مختلفين. الاصل بتاعي ما انا عليه واصحابي، الاصل بتاعي ما انا عليه واصحابي. الاصل بتاعنا يا جماعه او المفروض كلنا نمشي عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاصل بتاعنا ايه؟ القران والسنه. الاصل بتاعنا قران وسنه، ده الاصل بتاعنا. لكن لما يجي بقى حد يختلف على هذا الاصل بيبقى اسمه ايه؟ فرقة ضالة، بيبقى اسمه اختلف. يبقى اذا علشان اقول في اختلاف يبقى لازم فيه اصل، واللي يخرج عنه يبقى مختلف عن هذا الاصل. فهنا بيقولك بالضبط كده، سلف الامة، سلف الامة او ما كان عليه النبي واصحابه، ما كان عليه النبي واصحابه. فبنقول ان اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو ايه؟ هو ده الخط او الاستقامة او ما الى ذلك، هو ده الاصل بتاعه، هو ده اهل السنة. اللي خرج عن هذا الاصل هيبقى هو ده المختلف. يبقى فيه مؤتلف وفيه مختلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك ربي يا جميلة، أحبك الله الذي أحببتني فيه يا غالي. واعلم أن كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا. شوف رب العزة سبحانه وتعالى يقول مؤتلف ومختلف. مؤتلف يعني على الطريق، احنا مش بنقولها هنا كمصطلح، خدي بالك مش علم رجال يعني، ولكن بنقول ان المؤتلف هو من ماشي على الطريق. اللي هيختلف هو ده اللي هيتفرق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فشوفي رب العزة يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اللي هيختلف ويتفرق من بعد ما جاءه البينات لهم ايه؟ عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ابن عباس بقى يشرح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين ان الصحابه لما يفسر القران بيكونوا واخدينه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. اللي ماشيين على هذا الطريق ها يبقى هم دول اللي تبيض وجوههم يوم القيامة. أمال مين اللي هتسود وجوههم؟ هتبقى وجوههم سوداء أهل البدع. طب المبتدع ده عمل ايه يا جماعة؟ بيغير في السنة، يغير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع والاختلاف. ثم بطل الله تعالى مآل الفريقين وأين توصل أهلها كل من الفريقين. فقال فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هي بالضبط كده، في رحمة الله هم فيها خالدون. يا رب اجعلنا من اللي ابيضت وجوههم وكنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يقولك ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وهم الجماعة، ما أنا عليه وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عايزين بقى نركز هنا قوي في الحتة دي ونكتب ان الفرقة ليها ثلاث، مهم قوي تكتب الجزء ده، الفرقة ليها ثلاث صور. الصورة الاولانية وهي فرقة الجماعات. الصورة الاولانية هي فرقة الجماعات، والجماعات بيفترقوا في الأفكار يا جماعة، لكن مش في أصل العقيدة. يعني عشان نقول الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، لا، احنا بنتكلمش هنا على أصل العقيدة. هما اختلفوا، قد يضل أحد في فكرة ما ويصيب أحد في فكرة ما. يعني الجماعات الفرقة بتاعتها محرمة، بمعنى الفرقة بتاعتها محرمة، لو كلهم عقيدتهم سليمة لكن التحريم بالنسبة لهم جه من ناحية ايه؟ جه من ناحية ان كل جماعة تظن انها على الحق والباقين على الباطل. ان كل جماعة تظن انها على الحق في افتراق افكار، زي ما بيحصل في الجامعة. في الجامعة قل ان اختلاف الافكار لا يعني ان يكون دار، لا يعني ان في حد على باطل وحد على حق. لا، ممكن افكارنا تختلف ولكن كلنا على قاعدة عقيدة واحدة. الاختلاف اللي مقصود بيه ان فرق في الجنة وهم الجماعة والباقي هيدخلوا النار لانهم بيفعلوا كبيرة، بيكون على اساس العقيدة. ما احنا هنقول دلوقتي الفرق الضالة ايه وعقيدتها ايه قبل ما تقلقيش. ما تستعجلوش يا جماعة، والله انا هقول كل حاجة ان شاء الله. تمام؟ فبنقول ان دلوقتي ان اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة. لا، احنا افترقنا على فرقة حق و 72 برضو كلهم في النار، ولكن في النار ككبائر يا جماعة، ولكن في النار. طب نقول ان هم يدخلون النار في اول الامر ساعة ثم يعذبون بقدر الضلال ثم يدخلون الجنة، لأنه قال تفترق هذه الملة. خدوا بالكم هذه الملة يبقى ايه؟ ملة تبقى كلهم مسلمين يا جماعة، كلهم مسلمين عندهم افكار ضالة بس مسلمين، تمام؟ عندهم افكار ضالة بس مسلمين، تمام؟ طيب، وهناك يبقى اللي هناخده في العقيدة، اللي عندهم ضلالات في العقيدة اللي ربنا توعدهم بالعذاب في اول الامر، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. والفرق اللي هي بقى بره الاسلام خالص، ليه؟ لان في فرق يا جماعة ضلت حتى خرجت من الاسلام. يبقى احنا هناخد نوعين من الفرق فقط، الفرق اللي ضلت في العقيدة والفرق اللي خرجت من الاسلام. محدش بقى يجي يكلمني يقول لي جماعات، احنا قلنا اهو الجماعات هي عبارة عن جماعة الفلانية الجماعة الفلانية الجماعة الفلانية، دي افكار مختلفة. منهم اللي عنده ضلال في العقيدة، بنقول فلانيين دول عندهم ضلال في العقيدة، لكن فكرة الجماعات هي فكرة اختلاف الافكار. فكرة الجماعات هي فكرة اختلاف الافكار، فرق ضالة وفرق خرجت من الاسلام، فرق ضالة وفرق خرجت من الاسلام. ثلاث صور، اول صورة يا سلمى ملهاش علاقة بينا، الصورة الثانية والثالثة هم بس اللي احنا هنتكلم عنهم. طيب طلعنا الطبق، هنبتدي بالصورة الثانية اللي هي الفرق الضالة اللي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، او المقصود بيها الايه؟ الحديث اللي هو وارد هنا. ايه اللي حصل؟ لما قعد المسلمين على طريق واحد لمدة ثلاث قرون، او نقول قرنين ونص، قرنين ونص وهم ماشيين على الكتاب والسنة، قال الله قال رسول الله ماذا فعل النبي، ما بس قرنين ونص وهم ماشيين على الايه؟ على الهدي. مع الوقت يا جماعة ابتدى الدين يضعف، وابتدى اصحاب الاهواء يتكلموا. يعني ايه؟ ابتدى اصحاب الاهواء يدخلوا في الموضوع، يعني ابتدى كل واحد عايز يتكلم في الدين بجهل، تمام؟ افترقوا في ايه؟ افترقوا في اسماء ربنا، اسماء الله عز وجل. في ناس كانت عايزة تعظم ربنا جدا، فقالت لك لا احنا لو جينا قلنا على اي صفة من صفاته يبقى احنا كده بنشبهه، فاحنا هنقول ان هو ملوش صفات. هم فاكرين انهم ايه؟ بيعظموا ربنا، لكن وقعوا من هذا الجانب، راحوا قالوا ده هو ملوش صفات، عطلوا الصفات. في ناس تانيين قالوا لا، خدوا بالكم انا بتكلم هنا مجمل، لكن ان شاء الله احنا هناخد الحاجات دي بالتفاصيل والاسماء. في ناس تانية قالوا لا، ده هو ادم قال سميع بصير يبقى بيسمع زي سمعنا كده ولو ودن وكل حاجة. راحوا ايه؟ مثلوا. يعني ايه مثلوا؟ يعني جعلوا الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقات، زيه زي المخلوقات. لما بنقول الله عز وجل هو السميع والبصير، احنا اي صفة بنثبتها لله سبحانه وتعالى بتكون في اطار ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. احنا بنقول ان هو ما بيسمعش، ولا بنقول انه بيسمع بودن زينا، لو قلنا ان بيصنع بيضان زينا يبقى احنا كده ايه بنمثله. يعني ايه بنمثله؟ يعني بنخليه زي المخلوق. هو قال انه سميع بيسمع كل شيء، ازاي؟ ما نعرفش. تمام، يبقى لا احنا بننفي، والنفي في حد ذاته تعطيل، ولا احنا بنمثل، يعني بنقول ان زيه، ايوه زي مخلوقات. هما بقى ليه يا جماعه؟ هما ليه وصلوا لكده؟ طب ما هما قعدوا قبل كده يعني زي ما بنقول ثلاث قرون ماشيين صح. لان البعد عن الدين بيخلي العقل يتدخل. البعد عن الدين بيخلي العقل يتدخل، فيدخل العقل في النقل. يبتدي يقول لك ايه ليه؟ طب هو بيسمع ازاي؟ طب هو عامل ازاي؟ ليه؟ لان هو للاسف البعد عن الدين بيخلي الانسان يبتدي يفكر في اشياء ما ينبغي له ان يفكر فيها. وده بيفكرنا بالآية الأساسية اللي في سورة البقرة، يؤمنون بالغيب. يعني ايه يؤمنون بالغيب؟ يعني لما يكون شيء ربنا ما كلمناش عنه، ما فيش عليه نص، احنا نؤمن بيه زي ما هو. مش لازم نقعد نطلع له اسباب علشان نقول ان احنا ايه لا ده احنا بنؤمن بيه كذا. لا لا لا لا، نؤمن به كما اخبرنا به سبحانه وتعالى. هو قال انه يسمع يبقى يسمع، ما قالش كيف، خلاص ما اتكلمش. هو قال انه استوى على العرش يبقى استوى على العرش، ازاي؟ معرفش، ما قاليش، ليس كمثله شيء. هو قال انه بيبصر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بيبصر ازاي؟ يبقى قول اللي قال النبي، قال ان ربكم ليس باعور له عينين. يبقى هنا ربي سبحانه وتعالى ليس باعور له عينين، يبقى هنا اثبت ان له عينين. طب العينين دول شكلهم ايه؟ ليس كمثله شيء، ما اعرفش. يبقى ما اخبرني به الله سبحانه وتعالى اثبته كما هو. طب اللي ما اخبرنيش به، خلاص ما اعرفش وما يشغلنيش. انت يشغلني لما يكون انا عندي ضعف في الدين. ضعف الدين والبعد عن العقيده يقعد بقى ايه يناقش، يعني قاعد افكر بقى طب هو بيسمع زينا ولا زي مين؟ يعني ايه اللي هينبني عليه؟ يعني انت لما تدخلي بقى في كلام الناس دول والمناظرات بتاعتهم وكلامهم طبعا اللي هم للاسف واخدينه من الفلاسفه، تبقي مستغربه جدا. طب ايه اللي هينبني عليه؟ طيب يعني ده هينبني عليه ايه بالنسبه لكم؟ يعني ايه اللي ممكن ينبني عليه في دينك؟ يعني ولا حاجه. ولكن هو بيكون من ضعف الايمان وضعف الدين. جم في الوعد والوعيد تحولوا الى مرجئه ووعيديه. يعني ايه الوعد والوعيد؟ ربنا سبحانه وتعالى وعدنا باشياء، صح؟ قالك من صام يوما لله بعد بينه وبين النار سبعين خريفا. الحديث ده انتوا عارفينه، من صام يوما لله بعد بينه وبين النار سبعين خريفا. ربنا سبحانه وتعالى لما يوعد لابد ان يوفي، لازم. ادام ربنا قال كده استحاله هتصومي وتروح يوم القيامه ربنا يقول لك لا وانا ما حسبتهمش 70 انا حسبتهم 60، لا هم 70 زي ما قال سبحانه عز وجل. وفي الوعيد توعد، من يقتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، صح؟ لكن جه النبي صلى الله عليه وسلم خالدا فيها، دي يعني ايه؟ اللي يقتل نفسه المنتحر يبقى كده كافر، صح؟ لو احنا خدنا الايه بس لوحدها يبقى كده اللي انتحر ماله كافر. غالبا فيه. لكن يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت من أمتي، ركزوا بقى في الحديث ده، رأيت من أمتي من رمى نفسه من فوق الجبل. شفت من أمتي، خدوا بالكم بقى، يبقى فين؟ في أمته، يبقى مش كافر ولا حاجة، ده لسه في أمته. ويأتي يوم القيامة يتردى من هذا الجبل، يعني تبقى عقوبته ايه؟ ان يقعد يطلع الجبل ويقع، ويطلع الجبل ويقع، ويطلع الجبل ويقع. الله. طب نجمع ازاي بين الآية وبين الحديث؟ ازاي هو ربنا قال انه من يقتل نفسه متعمدا خالدا فيها، وازاي الرسول قال ان المنتحر ده من الأمة ويوم القيامة هيحصل له كذا كذا كذا كعقوبة؟ نجمع بين هات. السلام عليكم. السلام عليكم. ما تقلقوش. هذا هو ما تمناه، سمي في القرآن طول المكث. يعني ايه يا جماعة طول المكث؟ يعني الخلود بيأتي في القرآن على معنيين، يا اما خلود اي لا يخرج منها ابدا، او خلود بمعنى ان يمكث فيها مكوثا طويلة. طب نفرق بين النوعين ازاي؟ بالسنة. لا يا هدى بقى، لو صعبة شوية مع الانتحار بالذات بتبقى صعبة يعني. اه بس ممكن، بصي هو ممكن تبقى اكتر يا هدى في الحرق، والعياذ بالله. فعلا ممكن اللي بيحرق نفسه لما النار تمسه يندم جدا. ها؟ على ذلك ما هو لو نجي يا جماعة مش هيبقى مات. ما هو لو نجي مش هيبقى مات، ما احنا بنقول اهي ان هو هيكون كده على كبيرة. هنقول كده ان هو على كبيرة. انا خلاص بقى، خلاص ده حيعيش بقى، الله اعلم بيه يتوب. خلاص ما هو التوبة دي يا جماعة طول ما هو عايش. لكن اللي رمى نفسه من فوق الجبل ده الطبيعي ان هو خلاص لما تكون مدة الموت طويلة، الله اعلم بقى، ده بينه وبين ربه يا هذا، ما اقدرش يعني انه تبقى طويلة ويتوب فعلا توبة شديدة جدا، الله اعلم. تفريق بينهم اللي هو بين ايه؟ ممكن اعادة على التفريق بينهم. تفريق بين ايه؟ هذا الوعد والوعيد. تفريق بين ايه؟ الوعد والوعيد. الوعد ان ربنا يوعدك لو عملتي حاجة ليكي جزاء، تمام؟ ربنا تعالى يوفي بوعده. الله عز وجل، هنقول دلوقتي يا سلمى، الله عز وجل لابد ان يوفي بما وعد، والوعيد قد ينفذه سبحانه وتعالى او لا ينفذه. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، تمام؟ يعني ايه الوعيد؟ يعني طبعا يا هيتي، لا مش تاب، هو كبيرة، هو مات على كبيرة. اصحاب الكبائر ده يا جماعة نعرفهم ازاي؟ ورقة وقلم بقى تكتب اصحاب الكبائر نعرفهم ازاي؟ اصحاب الكبائر، سؤال جميل جدا يا نيفين. لازم في دليل يا نيفين على انه طول مكث، لازم في دليل ان هم من الامة. زي مين يا جماعة؟ طب دي زي ايه حمانكم؟ زي مين؟ زي، عارفين مين؟ المتبرجة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال على المتبرجات لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها وان ريحها لمسيرة كذا وكذا، وفي رواية قال إلعنوهن فانهن ملعونات، صح؟ ويلعنها الحجر والشجر. هل معنى كده ان هي كافرة بالضبط كده؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أراهما، نساء كاسيات عارية. صنفان من أمتي لم أراهم. يبقى إذن هنا نجمع بين الدليلين دول بأن هي كده بقت من أصحاب الكبائر. لو ورد حديث أو آية إن دول خالدين في النار أو مطردين من رحمة الله عز وجل، ثم يأتي النبي يقول أنها من الأمة، يبقى خلاص كده إيه؟ يبقى خلاص هي كده ما تبقاش من الناس اللي خرجت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى كده طول المكس. وممكن يا ناس بعد ما تموت، ها؟ ممكن بعد ما تموت ربنا يغفر لها، لأن أصحاب الكبائر يا جماعة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في ناس بقى اعترضت على الكلام ده، ما عجبهاش، قالت لك لا، أي حد يعمل كبيرة يخرج من الملة على طول. لا، أصحاب الأعراف، واحنا هنقول بقى أصحاب الأعراف يا سلمى، أصحاب الأعراف إيه؟ لا طبعًا، الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة قالوا لا، زي ما الوعد زي الوعيد. لما ربنا قال لن يدخلنا الجنة ولن يجدنا ريحها وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا، دول كفار. طب يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تاني قال صنفان من أمتي لم أراهما، نساء عاريات كاسيات عاريات. قالت لا، الحديث ده غلط، الحديث ده غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، هي الغلطة خرجتني خالص حضرتك. ما هي الغلطة طلعتني برا الموضوع خالص، متقلقوش يعني. طيب بنقول هنا ايه؟ بنقول جم في أقدار الله عز وجل وأفعاله، ها؟ في أقدار الله عز وجل وأفعاله انقسموا برضه الفريقين. فريق قالوا إحنا مخيرين في كل حاجة. مش دايما يقول لك أنت مخير ولا مطير؟ أنت مخير ولا مطير؟ لا، إحنا مخيرين في أشياء ومطيرين في أشياء. فجم فرقة قالت اللي هم الأولانيين هم الجبرية، قالت لا احنا مطيرين في كل حاجة، حتى إبليس مطير، حتى كفار قريش كان غض عنهم اللي هم بيعملوه ده، هو ربنا خلقهم وبيمشيهم كده زي ما هو عايز، يمين يمين شمال شمال، واحنا كلنا ماشيين بإرادة الله عز وجل. القدرية قال لهم لا، احنا ما نعرفش اي، احنا مخيرين في كل حاجة وربنا ما يعرفش عننا اي حاجة. بس خدوا بالكم بقى من نقطة، ان الجبرية والقدرية دول مش من الفرق اللي في الاسلام اساسا. ليه؟ لان هم نفوا اساسيات من الدين. يعني الجبرية والقدرية مش من فرق الضالة، لا، ده هما من كتر ما الدنيا باظت معاهم، الناس قالت لهم انا هتعمل، من كتر ما فيش عقيدة. يبقى ليه؟ لأن الجبرية نارية، يعني نارية خرجت برا الإسلام خلاص. لأن يا جماعة الجبرية قالوا إن ربنا ظالم، اتهموه بالظلم. الجبرية اتهموا رب العزة سبحانه وتعالى بالظلم. ليه؟ قال لك هو اللي جبرنا على كده، انا مجبور على افعالي. زي اللي تقول لك اصل هو مش رايد لي، ها؟ هينتموا للصورة الثالثة يا سلمى. سلمى مركزة معايا، اللهم بارك عليها. ليه؟ لأنه قال لك هو لو رايد لي حتى، يعني ايه طبعا، يعني الحمد لله احنا يعني الناس واخده اشياء من الكلام ده، فتقول لك هو لو عايز ان انا اتوب كنت تبت، لكن هو مش عايزني اتوب. لا والله، ده على اساس ان التوبه دي يعني ايه، ربنا هو اللي بيجبرك عليها. ففي ناس لسه معتقده في موضوع الجبر ده، ان هو مجبر على المعصيه. وفي ناس يا حبيبتي احسنتي يا رؤى، وفي ناس قال لك لا ده احنا ماشيين كده ربنا حتى ما يعرفش عننا اي حاجه. فهنا اتهموا ربنا بايه؟ هنا اتهموا ربنا بايه؟ بعدم العلم، انه لا يعلم. فطبعا نفوا عنه العلم والقدره، عشان كده دول كفار برضه، دول كفار برضه. يبقى الجبريه والقدريه ليست من الفرق المسلمه، الجبريه والقدريه ليست من الفرق المسلمه. جم في الصحابه وضلوا برضه، رافضه غلاه وناصبه جفاه. يعني ايه روافض؟ وهم اللي قال ان كل الصحابه كفرت ما عدا علي وفاطمه والحسن والحسين، ودول برضو برا المله، دول برضو برا المله يا جماعه. دول من الفرقه الثالثه، دي اللي هي النوع الثاني. وناصبه جفاه، النواصب اللي هم ايه؟ النواصب اللي هم قالوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة، ده من عندي. النواصب، شفت يا خديجة زعلانة مني يا غصة، عنا الغصة جديدة، المفروض ما تبقاش زعلانة كده. النواصب بقى يا جماعة اللي هم كانوا مع معاوية، وكانوا يقولوا ان معاوية بن ابي سفيان بيسبوا، انا عارفة اللي كانوا بيسبوا في معاوية وكفروا نص الصحابة. ما عادش في نواصب دلوقتي بفضل الله، يعني نواصب دلوقتي من الـ من الـ من الفرق المنقرضة يعني. لكن اللي موجود دلوقتي مين؟ الروافض. الروافض اللي هم بيقولوا ان كل الصحابه كفروا، حتى ابو بكر وعمر وعثمان كله ما عدا علي وفاطمه والحسن والحسين، اللي هم موجودين دلوقتي في ايران، وموجودين دلوقتي في اللي منهم الحوثيين، هم دول، كل دول دي العراق بالظبط كده. في اليمن اللي هم الحوثيين، وهتلاقوهم في ايران، هتلاقوهم اللي هم بيسموا نفسهم يا مروه شيعه، بس هم مش شيعه ولا حاجه، هم روافد. روافد يسبوا في الصحابه، زي حزب الله في باكستان، كل الحتت دي للاسف مليئه بالروافد، كلهم يسبون امنا عائشه، ويسبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال على يمين والدروز شيعة. هم سموا نفسهم شيعة، يعني اشياء اهل البيت، يعني هم سموا نفسهم شيعة ان هم اشياء، يعني اتباع اهل البيت، ولكن هم ابعد ما يكونوا عن اهل البيت. ليه؟ لان هم يسبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويسبوا الصحابة وابو بكر وعثمان، ويتهموا ومنهم اللي غلى في علي، حتى قال ان الرساله نزلها رجع الكفار، ورجعوا كلهم للكفر، ولم يبقى على الايمان الا الاربعه دول في الكون كله. تمام؟ والاربعه دول هم بقى اللي اعتزلوا الناس، وابتدوا بقى ايه؟ هم بقى ابتدى عليه بقى يعمل جيش ويطهر بقى الدنيا من الصحابه اللي ايه؟ اللي كفروا دول كلهم. تمام؟ هنقول المعطلة طبقات. هنبتدي بقى نتكلم نشرح بقى شوية ونقول ان المعطلة طبقات. من هو اللي نفى الصفات والاسماء؟ زي ما قلنا نفى قال لك ربنا ملوش اي صفات ولا له اي اسماء. وهم الجهمية. الجهمية دي فرقة من الفرق اللي هي النوع الثالث او الصنف الثالث، وهيجي عليها الكلام بالتفصيل ان شاء الله. كمان وهي قال لك الجهمية اللي هم اتباع الجهم بن صفوان الذي اخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة 128 هجريا. مذهبهم ايه؟ انكار صفات الله عز وجل، ولا له اسم ولا له صفة ولا حاجة خالص. لا ده انت هتلاقي لهم بلاوي. ربنا يعافينا ولا يبتلينا يا رب. امين امين. ربنا يا رب يعني يقضي على هذا البلاء اللي انتشر. يبقى الجهمية دول اتباع واحد اسمه جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان ده هيقعد معانا ثلاث اجزاء، فخليكم فاكرين اسمه كويس. الجهم بن صفوان اخذ التعطيل عن الجعد بن درهم وقتل في خراسان ردة. يعني الجهم قتل ردة والجعد قتل ردة، يعني الاثنين اتقتلوا كمرتدين. خدوا بالكم الاثنين دول اتقتلوا كمرتدين. جه خالد مش فاكره كان اسمه خالد ايه، وكان والي العراق، فقال ضحوا فاني اليوم مضح، كان يوم العيد الاضحى، فاني اليوم مضح بالجهم بن صفوان. خالد القطري جزاك الله خيرا، فقال ضحوا فاني اليوم مضح بالجهم بن صفوان، وراح ضحوا في عيد الاضحى. خلصنا منه. وقبليها الجعد برضو كان نفس الحكايه برضو، الوالي بتاع البلد اللي هو فيه راح قتله هو كمان. تمام. تاني فرقة من المعطلة، خدوا بالكم احنا بنتكلم على اللي عطلوا الاسماء والصفات. يبقى اول فرقة مين؟ الجهمية. تاني فرقة مين؟ المعتزلة. ليه تفضل المعتزلة؟ قصة المعتزلة ليها قصة جميلة جدا. كان الحسن البصري له حلقة. كان الحسن البصري له حلقة بيديها. كان مهم واصل ابن عطاء ما بقاش يحضر، كان من تلاميذه يعني من تلاميذه القريبين منه جدا. ففي يوم راح مدي ظهره للمجلس وابتدى يلم بعض الاشخاص. كان اسمه واصل ابن عطاء. فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل. قال الحسن البصري اعتزلنا واصل، عشان كده تسموا ايه؟ المعتزلة. اللي كان اول واحد منهم اسمه ايه؟ اسمه واصل ابن عطاء. لما اعتزل المجلس قال اعتزلنا واصل. طيب واصل ده كان ايه هو؟ كان بينكر الصفات، لكن مش كل الصفات، علشان كده المعتزلة من الفرق الضالة مش زي الجهمية. المعتزلة انكروا بعض الصفات، مش انكروها، قالوا يعني ربنا سبحانه وتعالى اسمه كده، لكن دي مش صفة حقيقية، يعني هو ده اسم الصفة لكن مش صفة حقيقية. وقالوا ان فعل الكبيرة يعني اللي يعمل الكبيرة لا هيدخل الجنة ولا هيدخل النار. امال يا جماعة هيروح فين لو مات كده؟ قال لك لا هو مخلد في النار. الله، يعني ايه؟ يعني ايه منزله بين المنزلتين يعني؟ قال لك احنا يعني وهو عايش كده في الدنيا ما نقدرش نقول هو كافر ولا مسلم. طب لو مات مخلد. الله، يبقى كافر. لكن هو قال لك ايه؟ منزله بين المنزلتين يعني. ما نقدرش نقول هو كافر ولا مسلم. طب امال هو ايه؟ المنزله دي ايه؟ قال لك مخلد في النار برضه. الله، طيب يعني هو احنا بنقول كلامه خلاص؟ هو احنا يعني عايزين نخرج عن الخوارج فبنبرر لنفسنا؟ لا، فعل الكبيرة يا جماعة كما عندهم صاحب الكبيرة مخلد في النار. طيب ثالث نوع من اللي بيعطلوا الباطنية. البطنية دول مين؟ مش البطنية اللي هم اللي في مصر، لا اوعى تفتكر البطنية اللي في مصر اللي بيبيعوا حشيش، لا مش دول يا جماعة. البطنية دول اللي هم ليه تسموا بطنية، او ليه بنقول عليهم ان هم بطنية؟ لان هم يقولوا ان ربنا ملوش نسبة ليس بسميع ولا حي، ولا ليس بحي، لا حي ولا مش حي، لا سميع ولا مش سميع. امال ايه يا جماعه؟ ما احنا قلنا اهو حكم فاعل الكبائر انه على كبيره، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يعني لما يموت على الكبيره دي ربنا ان شاء عذبه وان شاء غفر له، هو بين يد الله سبحانه وتعالى. ولكن الاصل يا جهاد في فعل الكبائر ان يعذب عليها، يعني ربنا متوعده، الاصل انه على وعيد، ولكن الله اعلم هيوصل لدرجه ايه ولا مرحله ايه. التقييم ده يا جماعه من الحاجات، الاصل طبعا يا جماعه ان في عقوبه، والاصل ودي المصيبه اللي الارجاء عملها فينا. لا مكس الاصل، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قبوركم تملا ظلمات ونار، ان قبوركم تملا ظلمه ونار، ده الاصل. الاصل العقوبه، والله ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عن تلك برحمته خلاص يبقى خير وبركه، لكن مش الاصل ان هو لازم يتجاوز زي ما الارجاء بيقول، ولا انه مش ممكن هيتجاوز زي ما المدين بيقولوا. يعني الغلو اللي حصل عند المعتزله والخوارج ان هم يعني بيجزموا بالخلود في النار. المرجئه بقى اللي احنا هناخدهم دلوقتي يقول لك لا، كله مش هيدخل النار، كله مش هيدخل النار. فتعطيل البطنيه اللي هم ايه؟ بيقولوا ان الله عز وجل لا سميع ولا مستميع، ولا حي ولا مش حي. امال ايه يا جماعه؟ ايه؟ امال ايه يا حبايبي؟ امال هو ايه؟ اما طبعا خدوا بالكم ما بينفوا الصفات، بس يعني هم اصلهم كلهم واحد، لكن هم بيعملوا ايه؟ للاسف الشديد بيلعبوا بالكلام، ودي طريقه الفلاسفه اللي هتيجي بعد كده. ان تعطيل الفلاسفه زي ابن سينا والفارابي اللي هم رؤوس الكفر، اللي هم رؤوس الضلال والكفر، دول بقى لا بيثبتوا اسم ولا صفه ولا اي حاجه. يقول لك ربنا ده عباره عن هوى، هوى كده لا له اسم ولا صفه ولا اي حاجه. اللي الناس كلها مبسوطه قوي تقول لك ابن سينا الطبيب المسلمين والفارابي علماء المسلمين، وده علماء الكفار يا جماعه، في ايه؟ ده علماء الكفار ولا ليهم اي علاقه بالمسلمين خالص. ابن سينا والفارابي قال لك ربنا ده عباره عن طيف كده، حاجه كده معديه ملهاش لون ولا معنى ولا اسم ولا اي صفه من الصفات، وبيعمل فايد كده في القلوب، وكل واحد بقى يفهم الدين على مزاجه. هذه كان الدين بتاع الفلاسفه، ودي مصيبه دخول الفلسفه في الدين. انا ساعات والله يا جماعه بلاقي كتاب كده مثلا في الجامعه بيدرسوه، في جامعه الازهر عقيده، افتح الكتاب ما فيهوش ولا كلمه حديث او ايه، ولا حديث ولا ايه، كل الوجود واجب الوجود، اللي قلنا صح يا جماعه، واجب الوجود والواجب والموجود، كلام كله فلسفه، ده مش دين. اما تلاقي كتاب بالمنظر ده ايه اللي هتقراي فيه؟ اقفليه وحطيه جنبك، او يا ريت لو تقفليه وتحرقيه وتريحي المسلمين منه، لان لا دي العقيده ولا ده الدين ولا له اي علاقه بالعقيده ولا بالدين. فيجي يقعدوا 4 سنين يدرسوا كلام الفلاسفة. الوجود لابد له من واجب. الوجود لابد له من واجب. فبما ان لابد له من واجب اذا يبقى فيه حد اسمه واجب الوجود. ايه الكلام الفاضي ده؟ لا نقول الصفحة يا جماعة، اللي بتقلب الصفحة تقلب لنا الصفحة. طبعا كل ده امنية، كل ده للأسف يا ساتر، كل ده امنية كلام الفلاسفة ولا يلزمنا خالص. ما احنا نفس المصيبة دي عندنا يا ايناس، والله والله تمسكي كتب الدين يعني تبكي، لان ما فيهاش دين اساس. كلها كلها فلسفة يعني بنبذة صغيرة كده، ان في تعطيل بقى الاتحادية من الصوفية. الصوفية يا جماعة وصلوا لمرحلة ان هم بقوا يقولوا ان ربنا بيحل في المخلوق، ان ربنا يحل في المخلوق. ازاي يعني؟ قال لك هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، هي يا جماعه، وبعدين راح حط نط فيهم، فبقى الخلق والمخلوق حاجه واحده. طبعا ده دي طبعا من النوع الثالث، دي الفرقه اللي هي من النوع الثالث. ها، وبنقول بعديها هنا في انواع اخرى زي الجهميه الاوائل والمعتزله والاشاعره، وبنقول المعطله المكفرون بالاجماع، يعني اللي كل العلماء كفروهم وقتلوهم ردة، الحلولية والاتحادية والباطنية والفلاسفة والجهمية. يبقى الفرق دي ماشي، انهم الحلولية ابن عربي طبعا، لا يجوز يا مر، لا يجوز، ابن عربي، ابن الفارض، ابن سبعين، الناس دي كلها يا جماعة كانوا كفار. بيقولوا الحلاج، الناس دول كانوا بيقولوا ان العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. بيقولوا ان ربنا خلق الخلق ثم حل فيهم. الناس دي كلها لا كلام على عطية، خرجوا باجماع اللي هو جهم بن صفوان والناس دي، جهم بن صفوان والجعد بن درهم والناس دي كلها. طبعا هي رجعت تاني، هي اختفت سبحان الله يا جماعه. الفرق دي بتختفي في اوقات وترجع تاني، يعني في اوقات الفرق دي بتختفي فيها وبعدين ترجع، وتختفي وترجع، سبحانك يا رب فعلا. طيب لما نيجي في المبحث الاول، لما نيجي في المبحث الاول اللي هو هنتكلم فيه بقى عن التعريف بالتمثيل والتشبيه، عايزين نعرف يا جماعه ايه الفرق بين اللي بيمثلوا صفات الله عز وجل واللي بيشبهوا في صفات الله عز وجل. ايه الفرق؟ المثيل يعني الند والنظير، المماثلة يعني مساواة الشيء إلى غيره من كل وجه. يعني إيه؟ يعني لما أقول الله عز وجل له عينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل له عينين، فيجي اللي بيمثل يقول لك زي عينين البشر، دي اسمها إيه؟ مماثلة. تمام؟ مساواة الشيء لغيره من كل وجه، ده التمثيل. مماثلة ان هو زيه من كل وجه، مثله من كل وجه. فنقول الله عز وجل له عينين كعين البشر، لا انت كده بتمثل. لكن يجي واحد تاني يقول تشبه، شبه، عين البشر، لا اخر تشبه عين البشر. فلا، هي لا تشبه عين البشر ولا مثل عين البشر وليس كمثله شيء. يبقى المشابهة ان انا اشبه صفات الله عز وجل بشيء. اقول لك مثلا له عينين تشبه شبه. لا، هي لا شبهة ولا زيها. مثلا ما احنا بنقول شبهها، يعني شبهها فيها مثلا بؤبؤ، فيها قرنية، فيها رموش. لا، هي لا تشبهها ولا زيها بالضبط. في بيقولوا زيها بالضبط، في ايه بالضبط، في بيقولوا لا هي مش زيها بالضبط ولكن تشبهها. لا، احنا بنقول عقيدة اهل السنة والجماعة ان صفات الله عز وجل لا تشبه وليست مثل شبه المخلوقات بالمرة، ليس كمثله شيء. خدي بالك انت مش ممكن هتوصلي لحاجة زي دي لسبب ان انت اساسا لما بتشبهي شيء بيبقى له في الذاكرة مماثل، بيبقى له في الذاكرة مثيل. يعني النهاردة لما تسمعي كلمة جديدة، لما انت حتى تسمعي كلمة جديدة، الكلمة دي ملهاش صدى عندك لانك مسمعتيهاش قبل كده، صح؟ لكن لو انت سمعتي كلمة تشبه كلمة انت سمعتيها قبل كده، لو انا سمعت كلمة تشبه كلمة سمعتها قبل كده بقول دي شبه الكلمة الفلانية. فلما يجي رب العزة يقول ليس كمثله شيء، ما يعني، فدي حاجة بره دماغك اساسا، بره عقلك اساسا. النهاردة لما انا بقول لك دي في الجنوب، لكن لما ابتدي اشرح لك لا دي في الجنوب، لا ده فيها كذا، ما عنديش تصور، احسنت، ما عنديش تصور ليه. هو درست الحكاية في صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما عندكيش مثيل ولا شبيه يقرب لك الموضوع. فريحي نفسك، مش هتوصلي الحاجة. ليس كمثله شيء، ده مش كمان غيب بقى يا ايناس، ده غيب ما عندكيش عنه اي خلفية خالص. يا جماعة ده البشر نفسهم، احنا لما بنيجي يا جماعة نتكلم عن الموت، لما بنيجي نتكلم عن الموت، هو حد فينا بيتخيل الموت؟ معلش، يعني ده انت بيبقى البشر قدامك، بيبقى الانسان قدامك، صح؟ والانسان واخد فكرة وانت مش شايفاه. حد يقدر يتخيل ملك الموت ده شكله ايه؟ ولا الروح دي بتطلع بتبقى عاملة ازاي؟ ها؟ انت ها في الاشياء المرئية اللي قدامك. طيب هنتكلم عن، طب ايه الفرق بقى بين التمثيل والتكييف؟ قالك التكييف ان انا اقول ازاي؟ يعني ايه؟ الكيفية نفسها، الكيفية، يعني بنقول مثلا بنقول مثلا في التكييف على العرش استوى. فيجي واحد يقول لك يعني انتوا عايزين تقولوا ان ربنا بيقعد زي البشر؟ كيف استوى؟ برافو عليكي. لا، ما اقدرش اقول جالس، ما اقدرش اقول جالس. لا، ليه؟ لان الجلوس له هيئه معينه في البشر، لكن عند رب العزه انا بقف عند هنا. كيف استوى؟ لا، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما اعرفش، لان الجلوس ده غير، انا هقول لك حاجه، المخلوقات قعده البشر غير قعده القطط، غير قعده الكلاب، غير قعده البهائم، غير قعده الوحوش، غير قعده القرود، صح؟ كل مخلوق الجلسه بتختلف. طيب ننتقل بقى على ليس كمثله شيء. ها؟ معرفش، فعلا معرفش، مش هعرف، لان هشبهه بايه؟ ما اذا كانت الخلق بتتفاوت، يعني إذا كان الخلق ما بيتسووش زي بعض فهمنا إزاي؟ يبقى نقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ما قلتش إزاي، لأن أنا من كتر ما أنا بعدت عن الإيمان بالغيب ابتديت أفكر، يبقى ده الكيفية. لكن التمثيل إن أنا أقول آه ده بيقعد زي ده بيقعد بيجلس كالخلق، لا ما يجوز. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يبقى ده كده التكييف والتمثيل. الحاجات دي ان شاء الله انت هتاخدوها بتفاصيل، بس انا كان لازم انزلها في سنة اولى، لان يعني انتوا ان شاء الله هتاخدوها بتفاصيل اكتر، لكن انا كان لازم انزلها في سنة اولى علشان تبقي عارفة الحق والباطل، تفرق بين الحق والباطل. يعني ايه عقيدة اهل السنة بقى يا جماعة؟ يا جماعة يعني كل ده احنا بنتكلم على الفرق اللي هي الباطلة. عقيدة اهل السنة بقى هي اثبات صفات الله عز وجل، نثبتها كما اتت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عليها احنا بنثبتها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بها نثبتها. ان الله عز وجل له عينين، خلاص له عينين انت في عقيدة اهل السنة والجماعة. ان الله عز وجل له كذا، خلاص ينزل ربنا الى السماء الدنيا، لسه واحدة سألاني قبل ما ادخل، هل ربنا بينزل الى السماء الدنيا زي نزول عرفات وزي نزول معرفش ايه وزي نزول ايه، ولا ده نزول وده نزول وده نزول؟ قلت لها طيب انا هسألك سؤال قبل ما ارد على الكلام اللي انت بتسأليه ده، هسألك سؤال صغير قوي، ايه اللي هيزيد في دينك لما انا اقولك بالضبط كده ينزل ربنا الى السماء الدنيا؟ ايه اللي هيزيد في دينك لما انت تعرفي ان يوم عرفات نزول غير نزول منتصف اللي هو بعد اللي هو في الثلث الاخير من الليل؟ معلش يعني خلينا مع بعض كده يا جماعة واحدة واحدة. الله عز وجل ينزل يوم عرفات الى السماء الدنيا، وينزل في ثلث الليل الاخير الى السماء الدنيا، يعني هتفرق ايه في الدين بالنسبة لي، او هتفرق ايه في عقيدتي ان انا اعرف هو نفس النزول ولا ده نزول وده نزول؟ هتفرق ايه يعني؟ ده هيمثل لي ايه بالظبط عشان ده تبقى فاهمة؟ يعني ده بيمثل ايه بالظبط؟ يعني ايه هيزودني في ديني من ناحية ايه يعني؟ ها هتفرق ايه؟ هو ينزل سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هو ده اللي انا عايز اعرفه، هو ده اللي انا هاسال عليه. كنت تعلم انه ينزل الى السماء الدنيا؟ اه والله كنت اعرف، لكن ربنا مش عمره ما هيسالني ها انت عارفش انا كنت بنزل ازاي؟ لا ما اعرفش، هذا من الغيب. شبه يلقيها علينا الشيطان يا شيماء من ضعف الإيمان. تمام؟ يعني إيه من الحب تريد أن تعرف أشياء؟ تعرف أشياء؟ لا طبعاً ده مش حب. ده مش حب، أنا يعني مش فاهمة الكلمة يا هبة أوي، يا ريت توضحيها. فاهمة إزاي؟ فشبه يلقيها علينا الشيطان من ضعف الإيمان. مش ممكن يدخل علينا الشيطان الدخلة دي ها إلا إذا ضعف الإيمان. ده من يقول عن الغيب ما وراء الطبيعة، الطبيعة لا دخل لها في الكون، مفيش حاجة اسمها الطبيعة. الطبيعة لا يعرف عن محبوبه ما يخبره به المحبوب، خلي بالك. بالعكس انت لو في حد بيحبك او بتحبيه وقعدتي تسالي وهو اين البشر، خلي بالك ان حب البشر بيختلف عن حب الخالق كمان، ولكن لما يكون في بشر بيحب بشر وبيخنقه ان عايز يعرف عنه كل كبيره وصغيره، بيبغضه وينطلق عنه. ده بين البشر، فما بينك بين الخالق يا العبد. العبد المحب يا هبه، العبد المحب بحق هو الطائع بحق. العبوديه دي يا جماعه، اما تقولي عبدت الطريق، عبدت الطريق يعني ايه؟ عبدت الطريق يعني اصبح هذا الطريق ممهد، الطريق ممهد، سهلته، مهدته. فشوفي، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انت معبدة، يعني ايه؟ انت تمشي في طريق الله سبحانه وتعالى بدون اسئلة، انت مش من حقك تسألي، تمشي في طريق الله سبحانه وتعالى بدون اسئلة، تمشي في الطريق ما اراده الله عز وجل. انا مستسلمة. كل ما تستسلمي، كل ما تبي اسلمتي. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ليه؟ لان ما قال اسلمنا ولكن ما كانش فيه استسلام كامل، ما كانش فيه استسلام كامل. ثم بتقول كيف نقول هذه الفرقه ضاله وهذه دخلت في الكفر مع انهم تقريبا مثل بعض، او سمعتم العلماء بهذا التصنيف. الضلال اما ان يكون كفر او يكون ضلال بمعنى انه ضل، يعني بعد عن الطريق. فهناك بعض الفرق اللي ضلت ضلال كفر يا سلمى، وبعض الفرق اللي ضلت ضلال لم يخرجهم عن ملة الاسلام، بعيد عن الحق زي ما هبه بتقول، ولكن ما خرجوش بره الاسلام خالص، لان هم ممكن يكونوا عطلوا مثلا بعض الصفات، لكن الجهمية عملوا ايه؟ هو الحق واحد، احنا متفقين على ان الحق واحد. الجهمية مثلا نفوا الصفات، قالك احنا مش عايزين يبقى فيه ربنا خالص، احنا بننفي الصفات. هقولك حاجة، سناء جابت مثال جميل جدا. الجهمية نفوا الصفات والمعتزلة نفوا الصفات، صح؟ طيب ليه قلنا على الجهمية كفار وما قلناش على المعتزلة كفار؟ الجهمية نفوا كل الصفات، يعني قال لك لا سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا حاجة خالص، أنكروا كل صفات ربنا، فده كفر كلها. المعتزلة أثبتوا الصفات الأساسية ونفوا بعض الصفات. الجهمية كان قصدهم، او مش كان قصدهم، عملوا كده علشان ان شاء الله ما ناخد قصة الجهمية. هم كفار ودخلوا وسط المسلمين غلط، لكن المعتزلة ما عملوش كده. المعتزلة كانوا جهلة فوقعوا في زلل كثير، ايوه كان عندهم مبالغات فوقعوا في زلل كثير. فهمنا بقى الفرق؟ فالمعتزلة في صفات هم ما نفوهاش، لا هم ما نفوش كل الصفات. المعتزلة في صفات نفوها، لكن مثلا قالوا هو قادر، هو خالق، هو حي، هو قيوم، لكن بعض الصفات اللي تخليهم في ضلال هي دي الصفات اللي خليتهم ايه؟ يبقوا فرقة ضالة مش فرقة كافرة. فهمنا الفرق بين الفرق اللي هي ضلت لان هي غلطت في بعض الغلطات، لكن في فرق تانية غلطة كفرية، غلطة تخرجت من الملة، زي اللي كفروا الصحابة كلها. تخيلوا لما يقولوا ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر، ده يعني ده انت فجرت، ده انت كده بتنفي الآية. يعني لما ربنا يقول روحت، اما الروافض يقولوا كل دول وامنا عائشه كافره وما اعرفش مين كله كافر، يبقى انت كده بتقول ان كمان القران كذب. محمد والذين امنوا معه، ده انت كده بتنكر الناس اللي ربنا بيقول ده ربنا هو اللي بالظبط كده، ده ربنا هو اللي اثبت، مش انا ولا انت، ده ربنا هو اللي بيقول سبحانه وتعالى. فانت جاي تقول عليهم كفار وربنا بيقول عليهم ان هم مؤمنين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فهنا هي دي المصيبه، او هي دي المشكله او المصيبه اللي وقعوا فيها، ان هم مش مثلا بعض يعني انتوا عارفين الخوارج بيكفروا عثمان وعلي فقط. الخوارج بيكفروا عثمان وعلي بانفقه بل، لكن ما كفروش كل الصحابه. فهمنا الفرق؟ فهم ضلوا في اشياء، هم ضلوا في اشياء، ولكن التانيين ايه؟ عملوا شيء من نواقض لا اله الا الله. مش كلهم خوارج يا دعاء، مش كلهم خوارج، احنا بنقول فرقه الخوارج. الفرقه الضاله يعني مش هنسميهم ختانية، ولكن في الحقيقه لا يسمع. فاهمه ازاي؟ هو اسمه كده ولكن حقيقته عكس الاسم. زي ما بيقول لك اسمه سعيد وليس بسعيد. هم ملحدة فعلا، البطنية من الملاحدة. معايا يا جماعة في اجماع من العلماء على الفرق اللي ايه؟ اللي قدامكم اهي، في فرق اجمع عليها العلماء ان هم والعياذ بالله خرجوا خلاص من الاسلام من كتر ما هم يعني ناس الله السلامة العافية العقيدة الصحيحة غيروه، بدلوه تماما، بدلوا ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك يا جميل. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.